أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. العلامة الأمريكي ديل كارنيجي، فقررت فور الانتهاء منه أن أرد الكتاب إلى أصوله الإسلامية وتراثنا العربي. والله الموفق. محمد الغزالي. تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم دع القلق وابدأ الحياة. أيها الإخوة الأخوات، من الحقائق التي لا تحتاج إلى جدل لتأكيدها أن الإنسان لا يهاب شيئا في حياته قدر ما يهاب الموت، فنحن نبغض لفظ الموت، ربما لأنه شيء مجهول لدينا، أو لأننا نربط بين الموت والقبر، وبين القبر والظلمة والوحدة والحفرة الضيقة والدفن العميق، أو لأننا نحب الحياة على أي حال كانت، أو لأننا نحب الولد والحبيب والصديق ونرى في الموت فرقة تامة عن كل من نحب، وأنه الفراق الذي ليس بعده طلاق. أسباب كثيرة لا حصر لها، تصلح كل واحدة منها لأن تكون مبررا لشدة خشيتنا من الموت، هذا المجهول الرهيب والحقيقة التي لا مفر منها، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. صدق الله العظيم. مرحبا بكم يا سادة في هذا اللقاء تحت عنوان ذكر الموت. نرحب بفضيلة الشيخ محمد الغزالي، مرحبا بكم. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المؤمنين أكيس؟ قال أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا. عايزين شرح لهذا الحديث. الإيمان بالله سبحانه وتعالى عقيدة يقوم عليها الدين، ولكن هذه العقيدة في الإيمان بالله لا تتم ولا تكمل حتى ينضم إليها إيمان آخر، الإيمان بالله وباليوم الآخر. اليوم الآخر معناه أن الإنسان يقضي عمره في هذه الدنيا ثم يتركها إلى حياة أخرى. البرزخ قبل اليوم الآخر أو المقدمة قبل اليوم الآخر، وهو كتاب طويل لا نهاية له، يجب أن نعرفها جيدا وأن ندرك أن الخلود في الحياة أو تصور أن الإنسان لا يموت أو يموت ولا يحس شيئا، كل هذا تضليل وخطأ يعيش بين الناس مع انتشار الأوهام التي عاشت في ظل الإلحاد المعاصر وفي ظل الحضارة الحديثة. يجب أن يعلم الناس أن الموت ليس إلا نقلة من بلد إلى بلد أو من ميدان إلى ميدان، وأن تصور الموت على أنه فناء خطأ فاحش لا يمكن أن يقبله أحد. ويؤسفني أن ديل كارنيجي ذكر بيتين من رباعيات الخيام تصور للناس الموت هكذا، انتقال من حياة فيها حس وحركة وشعور إلى مرحلة ليس فيها شيء لا من الحس ولا من الحياة. ويقول عن الخيام: انعم أقصى النعيم بما ملكت يداك قبل أن توسد اللحد، فلا شيء هناك سوى تراب من تحتك وتراب من أعلاك، فلا شراب ولا غناء ولا نهاية بعد ذاك. هذا الكلام خرافة وأكاذيب، والواقع أن الخيام نفسه لم يقل هذا الكلام وإنما افتري عليه. فالخيام من علماء المسلمين الذين اشتغلوا بالرياضيات وكانت له فيها قدم راسخة، ثم اشتغل بالتصوف فكان أيضا راسخ القدم في الميدان الذي انتقل إليه آخرا. تصور أن الموت هو انعدام حس وانعدام حركة وانعدام شعور، وأن الميت انتهى، الإنسانية انتهت بهذا، خطأ فاحش. ويقول القرآن الكريم مبينا هذه الحقيقة: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. والحيوان مصدر زي الفيضان والثوران، مصدر فيه قوة، بمعنى أن حياة الإنسان بعد الموت، حياته بعد الموت أعقل وأدق وأبعد مدى من حياته في العصر الذي يعيش فيه في الدنيا. ولازم نعرف من معالم الوجود الإنساني أن هذا الوجود مراحل، وأن المرحلة الدنيا لا تعرف شيئا عن المرحلة التي تعلوها. فلو أنك كلمت الطفل عن الشباب والحياة الجنسية فإنه لا يفهم منك شيئا، لأنه ما علاقة الطفل بالحياة الجنسية؟ لا يدري شيئا من هذا بتتا. وكذلك الإنسان لا يعرف في حياته الدنيا ما هو الموت ولا ما نوع الحياة التي يحياها بعد أن ينتقل من هذه الدار إلى الدار الآخرة. وإنما جاءت الأديان لتقول للناس: معيشتكم في هذه الدار موقوتة، وإلى حين، وستنتقلون بعدها إلى دار أخرى. ما غرستم في هذه الدنيا تجدون حصاده هناك، ما زرعتم هنا تجنون ثمره هناك، فاستعدوا لهذه الدار الآخرة بما تقدمونه في هذه الدار الدنيا. على أن الدار الآخرة لها مقدمة، ده كما يقال فلان نال الجائزة الكبرى في كذا أو كذا، هو قبل أن يذهب لالتقاط الجائزة ينقل إلى مكان فيه نوع من التكريم ونوع من الحفاوة، ثم ينادى ليأخذ جائزته. إذا حكم على إنسان بحكم قاسي فإنه ينقل إلى سجن صغير أو حبس يعرف فيه أنه ذهب إلى تحقيق أكبر، حيث يعاقب ويستقبل عقابه. فمرحلة الموت فيها الأمران معا، أمر أن واحد ارتكب جريمة فنقل إلى سجن التخشيبة مؤقتا إلى أن يذهب إلى مواجهة عقوبته التي قد تكون الشنق أو تكون ما دون ذلك. على كل حال الموت درجة حياة تسبق الدار الآخرة. وأحسن ما قرأت في هذا ما نقل عن أبي حامد الغزالي. رجل أبو حامد كان في الحقيقة عاشقا لله، شديد الحب له، شديد الرغبة في لقائه، وكان تصوفه تصوفا فيه فلسفة وعمق. ومن الخير أن نعرف هذا اللون من الفكر حتى نواجه به موجة الإلحاد السائدة في هذا العصر. إن الشعور بأن الموت بداية فناء مطلق وهم يشيع للأسف بين الكثيرين، وهو الذي يخامر المنتحرين عندما يقررون مغادرة الحياة. إنهم معذبون بالإحساس الساري في أعصابهم يحملهم الغم والكرب، فما الذي يريحهم من هذا الإحساس؟ الموت الذي يتوهمونه ضياعا وانقطاعا وفراغا من كل شعور. فكيف إذا علموا بالحقيقة المرة ووجدوا أنفسهم التي يريدون إزهاقها ما تزال باقية، لم يتغير منها إلا الإهاب الذي احتواها حينا ثم عريت عنه دون أن ينقص وعيها أو يقل حسها؟ إنما بعد الموت طور آخر من أطوار الوجود الإنساني يتسم بزيادة الوعي وحدة الشعور. قيل إن أبا حامد الغزالي لما أحس دنو أجله قال لبعض أصحابه: ائتني بثوب جديد. فقال له: ما تريد به؟ قال أبو حامد: سألقى به الملك. فجاءوه بالثوب فطلع به إلى بيته إلى أعلى في الدور الثاني يعني، وأبطأ على أصحابه فلم يعد. فذهب إليه أصحابه يستطلعون نبأه، فإذا هو ميت، وإذا عند رأسه ورقة كتب فيها هذه الأبيات: قل لإخوان رأوني ميتا فرثوني وبكوا لي حزنا، أتظنوني بأني ميتكم؟ ليس هذا الميت والله أنا، أنا في الصور، يعني البرزخ بين الدنيا والآخرة، أنا في الصور وهذا جسدي، كان بيتي وقميصي زمنا، أنا عصفور وهذا قفصي، طرت عنه وبقي مرتهنا، أنا در قد حواه صدف لامتحاني، فنفيت المحن، أحمد الله الذي خلصني وبنى لي في المعالي سكنا. كنت قبل الموت قبل اليوم كنت قبل اليوم ميتا بينكم فحييت وخلعت الكفن، وأنا اليوم أناجي ملأ وأرى الله جهارا علنا، قد ترحلت وخلفتكم لست أرضى داركم لي وطنا، لا تظن الموت موتا إنه كحياة وهو غايات المنى، لا تروكم هجمة الموت فما هي إلا نقلة منها هنا. هكذا فهم الناس الموت، هكذا فهم أهل الإيمان الموت، أنه انتقال من حياة ضعيفة الإحساس قليلة الشعور إلى حياة الإحساس فيها أعمق، وتجده أحد بصرا وأقوى سمعا. الموت ليس موتا، ليس عدما، الموت انتقال. يؤسفني أن الحضارة الحديثة أفهمت الناس أن الموت عدم محض، ونحن نقول هذا كذب محض. الموت انتقال، كما أكون موظفا في القاهرة ويقال لي انتقلت إلى الإسكندرية فأذهب، أنا كل ما هنالك أني وجدت دارا أخرى. وأهل الإيمان لابد أن يشعروا بهذا. ومن هنا كذب القرآن الكريم أن الموت عدم. قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. هذا نوع من موت المؤمنين. أما موت الكفار فتجد فيه قوله تعالى في الفراعنة عندما هلكوا: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. بل يقول في قوم نوح: أغرقوا فأدخلوا نارا. فأدخلوا نارا يعني العذاب الذي كتب عليهم أعقب الحياة التي كانوا يشركون فيها. وكما قيل في علم النحو: الفاء للترتيب والتعقيب، أدخلوا نارا فأدخلوا نارا بعد أن أغرقوا. فالموت مواجهة للحساب فورا. والزعم بأن الموت عدم هو من أكاذيب الحياة المعاصرة عند الملاحدة. أما آباؤنا فكانوا يعلمون أن الموت حياة، ويستعدون لهذه الحياة بالأعمال الصالحة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فنحن بحاجة إلى أن نعرف هذه الحقيقة حتى ندرك معنى الحياة الصحيحة في هذه الدنيا. بارك الله فيك. طبعا كلام جميل جدا ومطمئن. احنا كنا عايزين نعرف أهمية ذكر الموت وعلاقته بتجديد الحياة. يعني في ناس تذكر الموت وفي ناس تخاف قوي من ذكر الموت، لكن ذكر الموت له أهمية قصوى وله علاقة بتجديد الحياة. هو كما قلت، الفهم الخاطئ للموت هو الذي جعل الإنسان يتصوره شيئا سيئا. الحقيقة إن القرآن الكريم نزل وفيه آية تشرح الحال التي يكون عليها المحتضر، وهذه الحال تكشف عن حقيقة الصلة بين الموت وبين الحياة. الآية إيه؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، عندما تجيئهم ساعة الموت وعندما يبدأ رحيلهم من هذه الدار التي إلى الدار التي تليها، وكما جاء في سورة الواقعة: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. هنا الملائكة تقول للميت أو لمن يموت: لا تخف، أنت حزين وخايف، خايف على من؟ والله خايف على أولادي، حزين أنه يصيبهم شيء، ما أدري، حزين المستقبل اللي جاي ده، أنا لا أعرف عنه شيئا. فيقال له ما جاء في الآية: لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. كان الصحابة لشدة إحساسهم بالدار الآخرة وباستقبال الحياة المقبلة بعد استدبار هذه الدار التي عشنا فيها، كانوا لا يهبون الموت أبدا. كانت الطعنة إذا دخلت صدر أحدهم أو ظهره قال: الحمد لله، الحمد لله، مات شهيدا. وفي هذا يقول البخاري فيما روى: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. عضو شلو يعني عضو. فدول إحساسهم بما جاء إحساس غريب، بما يلقاهم إحساس غريب. كانت امرأة بلال عندما حضره الموت تقول: واكرباه، محزونة لأن زوجها سيفارقها. فكان يرد عليها: واطرباه، غدا ألاقي الأحبة محمدا وحزبه. هكذا كان شعورهم بالحياة المقبلة التي ينتقلون إليها. أما أهل الحياة الحاضرة فلهم في استقبال الموت مشاعر أخرى، لأنهم ما كانوا مؤمنين، ما كانوا مدركين. يجب أن نعلم أننا هنا إلى حين، وأن أولادنا وما نحرص عليه الله وليه بعد أن نذهب نحن. فإذا كنا مؤمنين بالله خايفين على أولادنا، الله يرعاهم، هو مات ولن يموت. واحدة من الناس مات زوجها، فجاء الناس فزعين يتحدثون عنه ويقولون لها: ماذا تصنعين؟ قالت له: ماذا أصنع؟ أنا أعرف زوجي خلاقا، لا أعرف زوجي رزاقا ولا خلاقا، إنما أعرفه مرزوقا يأكل من فضل الله، وفضل الله لا يزال يتصل ومتصل معنا. أحيانا بنجد بعض الصالحين يطوف حوالين الكعبة ويفضل يقول يعني: قربني إليك، قربني إليك، ثم يقول: اللهم إني أحب لقائك فأحب لقائي. وفي حديث شريف بيقول: لا تتمنوا الموت، بل قولوا: اللهم أحينا ما دامت الحياة خيرا لنا، وأمتنا ما دام الموت خير لنا. يعني إحنا عايزين نقول لحضرتك يعني إيه الفرق بين الحالتين؟ لا، كلام الرجل الذي يطوف بالكعبة ويطلب من الله أن يموت كلام غير صحيح. ولا ينبغي أن يطلب أحد من الله الموت. الصحيح أننا لا نطلب الموت، ولكن نقول ما ذكرت من دعاء: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وأمتني ما دام الموت خيرا لي. أما أن أقول أحب لقائك فأدركني بالموت، لا يجوز هذا، منهي عنه شرعا. بارك الله فيكم. نحن في ختام هذا اللقاء يا سادة نشكر باسمكم فضيلة الشيخ محمد الغزالي، ونحب أن نقول للسادة المشاهدين: لا يجب مطلقا أن نخشى الموت، فالموت ما هو إلا لحظة انتقال من عالم إلى آخر ومن حياة إلى أخرى، انتقالا سهلا هينا. ولحظة ينعدم فيها الألم، ويرى الإنسان الملائكة والأرواح وقد جاءت تساعده وتعاونه وتبصره بما هو مقبل عليه. وآية القرآن تصف لحظة الانتقال، فيقول تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وسكرة الموت معناها التخدير، فالموت كالنوم. والمتدبر لآيات الله يعي هذا الوصف، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، لا يدرك أنها أن الله سبحانه وتعالى يكون أقرب لروح العبد من أهله. ويصف القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى وكل لكل إنسان ملكا يتوفاه، بالنص الكريم: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وما دمنا أيها السادة والسيدات راجعون إلى ربنا، فلا يحتاج الأمر إلى شيء عسير أو عمل خطير، فقط الإيمان بالله والعمل الصالح. فما أيسر الأمر إذن وما أسهل الطريق. أليس الله هو القائل: ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.